بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأنا في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في حق التائب أو غير التائب؟ عندك في حق غير التائب. لماذا حملتها على غير التائب؟ لأن التائب يقبل منه التوبة حتى من الشرك، وهنا قال لا يغفر أن يشرك به، وقد أجمع المسلمون جميعا على أن الله يقبل التوبة من الكفر والشرك، فلا بد أن تحمل الآية على من؟ على غير التائب. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر ما دون الكفر والشرك بين من الكبائر لمن يشاء، قيد أيضا، والتائب يغفر الله لجميع التائبين بدون تقييد. إذن قرينتان في الآية تدل على أن الآية في حق غير التائب. من يعيد القرينتين الأولى؟ طيب، نحن الآن حملناها على أنها في حق غير التائب بسببين. ما هو السبب الأول؟ عندك يا محمد؟ أنه أدخل الشرك، أنه لا يغفر، وقد أجمع المسلمون على أن الشرك يغفر بالتوبة والكفر يغفر بالتوبة. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد وعد الله بالغفران لجميع التائبين ولم يقيد لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يدعون من دونه إلا إناثا. لماذا قال إلا إناثا؟ ما المقصود بذلك؟ أصنامهم كانت مؤنثة، اللات والعزى ومناه، عامتها مؤنثة إلا النادر التي أطلقوا عليها غير التأنيث، فأطلق الله عليها ما أطلقوها على آلهتهم. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وهذا نقص. إذا كانت الأنوثة نقص بالنسبة للذكورة، فكيف جعلوا آلهة من الإناث؟ ويدعون إلا شيطانا مريدا. ما معنى المريد؟ من سيجيب؟ عندك؟ نعم، العاتي، المتمرد العاتي. نصيبا مفروضا. ما المقصود بالمفروض؟ عندك؟ نعم، مقطوع به لازم. ولأمنينهم، من المراد بالأماني؟ عندك؟ تسويف عن التوبة وتأخير الأعمال. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير، وقوله تعالى ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال قتادة والسدي وغيرهما، يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة. كانوا يجعلون علامات بتقطيع آذان الأنعام لما كان بحيرة وسائبة. والسائبة يسيبون الحمل عليها احتراما لها لأنها قد بلغت سنا معينة. والبحيرة معنى المقطوعة الأذن أيضا يقطعونها في وقت معين. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال ابن عباس يعني بذلك خصاء الدواب. وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وأبي صالح وقتادة والثوري، وقد ورد في حديث النهي عن ذلك. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري يعني بذلك الوشم. وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجه، وفي لفظ لعن الله من فعل ذلك، يعني يجعلون علامات للبهائم بوشمها في وجهها، يسمه في وجهه، وزيادة على الوسم أنه يحشو الجلد لونا يخضره أو يسوده، هذا هو الوشم. لكن ربما أنه حصل تصحيف بالنسخ المراد الوسم، هذا الذي عرف بالدواب الوسم، الوسم في الوجوه هو الذي جاء فيه النهي، الوسم عن وجه الدابة. قال وفي لفظ لعن الله من فعل ذلك. وفي الصحيح عن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. هذا كله من تغيير خلق الله، أن النساء تحاول أن تحسن خلقتها بهذه الطرق. ما معنى الوشم؟ الواشمات والمستوشمات عندك؟ نعم نعم، تعليم الجلد، وهو أن يقطع الجلد ويحشى من الألوان ما يلون الجلد من الكحل أو غيره، ما يجعله ذا ألوان، ويجعلون لها أشكالا وتزيينات، سواء في اليدين أو في العضد أو في الذراع أو في الأقدام، وقد يفعل في الوجه. والنامصات والمتنمصات، ما هو النمص؟ من سيجيب النمص؟ عند المتأخرين الذي على العمود، نتف شعر الحاجب وترقيق الحواجب بإزالة الشعر. والمتفلجات للحسن، المتفلجات ما المقصود؟ هي المتفلجات للحسن التي تبرد الأسنان حتى تحسن منظرها. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال يعني ابن مسعود ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله، في كتاب الله عز وجل، يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة أيضا وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني في قوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال يعني دين الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على قول من جعل ذلك أمرا، أي لا تبدلوا فطرة الله، ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل يحسون فيها من جدعاء. قال وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار